아까마 쿨룬 민 가와들 이타 하들 암 민 가와들 코리아 와 아우다이히 와 프라디 타바카들 아밀라 와 가와들이 이타 하디 니사이 디모크라티 니사이 와 아우다이히 اجتماع النهوض لتمام تنفيذ قرار المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري يوم 23 الاثنين في صحة النصب التذكاري لتأسيس الحزب وقاعة 25 نيسان للثقافة ببيونغيانغ. شارك فيه تشي ريونغهي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وكوادر الاتحادين المذكورين وأفرادهما والأمال. تم تلاوة نداء المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري الموجه إلى جميع عساكر الجيش الشعبي الكوري وشباب وأبناء الشعب هجوما عاما نحو النصر الكامل الاشتراكي رافيا لحيبة إبداء صورة معلمة. ألقيت فيها كلمات العزم. ودعا المتكلمون إلى إثارة حرور الدراسة لنقش التقرير التاريخي الذي قدمه المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري وقرار المؤتمر في الأذهان وإبداء أكبر العجائب والمعاصر بعد اعتبار المخفر الثوري كخندق في الخط الأمامي يدافي بثبات عن لجنة الحزب المركزية. تم فيه اتخاذ القرار.